الحمد لله، الحمد لله دافع البلاء والوباء والغلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واستمسكوا بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ليوقن أنه ما يصيبه من تعب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا شيء من خير أو شر إلا بقضاء الله وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يصاب بشيء فيصبر إلا كان تكفيرا لسيئاته أو رفعا لدرجاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أخرجه البخاري. والمؤمن على ثقة بربه سبحانه وتعالى بأنه ما يبتليه بشيء إلا يريد له الخير عاجلا أو آجلا، فتمتلئ نفسه بالرضا بقضاء الله والتسليم لقدره وإرادته والصبر على بلائه والثقة بحكمته، فيجعل المحنة منحة ويبدل اليأس إلى تفاؤل ورجاء، والمصيبة إلى فرصة للأجر وحسن الجزاء، ولسان حاله وقاله يردد قول الحق جل جلاله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمؤمن يعلم بأن الرزق مقسوم وأن الأجل محتوم، فيطمئن إلى رزقه فلن يذهب إلى غيره في عاجل أو آجل. والمؤمن على يقين قاطع بأن أجله محتوم، فإذا جاء لا يقدم ولا يؤخر، بنص كتاب الله تبارك وتعالى القائل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمؤمن في قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجمل في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أيها المسلمون، والمؤمن متوكل على الله في شأنه كله، في دقه وجله وعلانيته وسره، إذ يعلم علم اليقين أن أمره كله بيد مولاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإن التوكل لا يكون توكلا صحيحا إلا إذا اجتمع فيه أمران: أولهما تفويض الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه سبحانه فيها، والثاني بذل الأسباب الدينية والدنيوية المباحة، فمن أخل بأحد هذين الأمرين فقد أخل بالتوكل الصحيح، فمن اعتمد على الأسباب والأدوية وانصرف قلبه عن مسببها فقد اقتحم بابا من أبواب الشرك والكفران، ومن أخل ببذل الأسباب فقد خالف الشريعة التي أمرت ببذلها بلا تفريط ولا عدوان. وقد جاء الجمع بين الأمرين، بين تفويض الأمر لله والأخذ بالأسباب، في نصوص الشريعة كثيرة، كما في الحديث الشريف: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أي من الأسباب الدينية والدنيوية المباحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، تفويض للأمر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا أجمعين من المتوكلين عليه حق توكله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن من رحمة الله تعالى بنا ومن عظيم فضله علينا أن أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية المباحة للوقاية من الأمراض وعلاجها بالأدوية المشروعة المباحة والمتاحة. فإن من كمال التوكل على الكبير المتعال أن يأخذ المسلم بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. أيها المسلمون، ومن أسباب التحصن من الأمراض والأوبئة والأضرار أن يكثر المسلم من الأدعية والأذكار، وخاصة أذكار الصباح والمساء، ومن الدعاء الوارد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتجنب الأمراض والأخطار قوله: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أيها المسلمون، وينبغي على كل مؤمن أن يتجنب التسخط والجزع ويبتعد عن الخوف والهلع، فحال المؤمن أن يصبر على الضراء ويشكر على السراء، ويبتعد عن التهويل ونشر الأخبار المغرضة والأباطيل، وأن لا يفتح أذنيه لكل إشاعة تنقل أو تردد هنا أو هناك، فليأخذ معلوماته من مصادرها الأصلية الموثوقة، ويحسن التعامل مع التعميمات الرسمية والنصائح الطبية، ويتعاون مع الجهات الرسمية فيما فيه المصلحة العامة، فإن تلك الجهات حريصة على صحة الجميع وسلامتهم. وليحذر أن يكون أداة طيعة في نشر الإشاعات المكذوبة والمعلومات المغلوطة، بل عليه أن ينشر التفاؤل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، ومن التعاون على الخير ومن التعاون على البر الإبلاغ عن أي مصاب بهذا الداء طاعة لله عز وجل ونصحا للمسلمين، فإن الدين النصيحة، ومراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الشخصية. ويجب على كل من ابتلي بهذا الداء ألا يخفيه عن الناس، بل يبلغ الجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية حماية له ولأسرته وللمجتمع، وأن يلزم بيته فلا يخرج إلى الأماكن العامة وتجمعات الناس لئلا ينقل العدوى إلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وكذلك لا يخرج هذا المصاب إلى صلاة الجمعة والجماعة وهو مأجور على صلاته في بيته كأنه قد حضر الصلاة جماعة في المسجد مع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ويسأل بعض الناس عن حكم لبس الكمام في الصلاة، وقد اتفقت كلمة العلماء على كراهية لبس الكمام في الصلاة، لكن إذا كان هناك حاجة كعدوى تنتقل بالنفس من الأشخاص إلى الأشخاص، أو بسبب مرض يعاني به هذا الإنسان كحساسية، فلا بأس بلبس هذا الكمام، حمى الله الجميع، إنه سميع مجيب. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأعمال والأسقام والأدواء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سليما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.